الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم بما كنتم تعملون هل ذلك فعل الذين من فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين

يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. Oh, Thank you.